هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الدكتور أحمد يحيى، خبير الموارد البشرية، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا بيك. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبح مسؤولا عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. والله مش عارف، ده شرف كبير جدا ليا، وعاوز أشكرك فعلا، لأنه استقطاع هذا الوقت من محطة البرنامج العام وإسناده ليا ده شرف كبير ومسؤولية كبيرة. بس أعتقد بحكم التخصص لديك الكثير اللي هنستفيد منه من خلال هذه السهرة، على اعتبار أننا في مرحلة تستلزم بناء الإنسان المصري، وبالتالي خبير الموارد البشرية عنده الكثير اللي هيقدمه للسادة المستمعين. يا رب يكون حاجة حلوة وحاجة جميلة وحاجة دمها خفيفة على المستمعين. أي محطة إذاعية دكتور بيبقى ليها اسم يميزها عن بقية المحطات، اسم محطتك الإذاعية؟ تحت الإنشاء. أليس اسما غريبا؟ والله احنا هنقول انه المنطق، انا واخد 45 دقيقة كأنها بس تجريبي. فمحطتي تحت الإنشاء، اذا عجبت المستمعين ممكن نعملها محطة كاملة. ده فيما يتعلق بالمحطة، لكن اسباب اختيارك للاسم ده؟ والله انا شايف يا استاذ محمد، ولا يخفى عليك وعلى كثير من المستمعين، انه احنا في مرحلة انتقالية كلنا فيها تحت الإنشاء. بلدنا تحت الإنشاء، احنا أفكارنا تحت الإنشاء، إعدادنا وتأهيلنا تحت الإنشاء. يعني احنا ما زلنا مستمرين في عملية إنشاء هذه الأمة، هذا البلد، هذا المجتمع، في ضوء صيغ جديدة تتوافق عليها جموع هذا المجتمع، وفي ظل الخطوات أو الخطوات اللي بنخطوها نحو البلد التي نحلم بها، فنحن ما زلنا في عملية إنشاء. عندنا كثير من المشاريع تحت الإنشاء، أحلامنا كلها تحت الإنشاء، عاصمتنا الإدارية الجديدة تحت الإنشاء، المجتمع اللي بنحلم به في بلدنا ما زال تحت الإنشاء، لسه بنتعلم، لسه بنحبه. طيب حضرتك، متى يرتفع هذا البناء إذا كنا يعني وضعنا الأسس؟ بلدنا عبارة عن بناء عظيم، تم وضع الأسس اللي يرتكز عليها، وبعد وضع الأسس بيظل المبنى تحت الإنشاء إلى أن يكتمل. اكتمال المبنى بينتهي زي ما بيقولوا كده بالبلدي في العرف السوقي بتسليم المفتاح. بعد التشطيب طبعا. بعد التشطيب. فإحنا عندنا مرحلتين، يا إما بعد التشطيب يا إما تحت الإنشاء. طيب حضرتك، يعني كيف ترى مستقبل هذا الإنشاء؟ والله أنا شايف أنه إن شاء الله إذا قدرنا نتجاوز بعض العقبات البسيطة، هيكون البناء بتاعنا مكتمل وهيكون جاهز للعالم كله، وهيبقى إن شاء الله معلم من معالم العالم، إذا تكاتفنا، إذا أخلصنا، إذا كل واحد فينا غلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إذا كل واحد مفكرش في نفسه بل يفكر بعمق في من يخلفه، في أولاده، في يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد مع حضرتك أدرك تماما أني أفكر مثلك تماما في مستقبل أولادنا. طبعا بالتأكيد. لأنه المستقبل حاجة جميلة جدا جدا جدا نزرعها ليحصدها الأبناء. فإن شاء الله هيكتمل هذا البناء وهيتم على خير، بعد ما نتكاتف مع بعض، بعد ما نتجاوز عن مجموعة من السلبيات اللي موجودة عندنا في المجتمع، بعد ما أنا شايف أنه في حاجات كثيرة حلوة بتحصل، شايف أنه النهاردة بنقدر نعلن على الملأ فساد شخصية اجتماعية مرموقة، بنقدر نلقي عليها ليس باللوم ولكن بالقبض، بنقدر نعمل عملية تصحيح قد تكون عمليات التصحيح التي تحدث في الواقع مش كفاية، ولكن ده مؤشر كويس ان احنا بنمشي، وبتلقى طبعا مقاومة من العناصر اللي مستفيدة من استمرار الحالة الفوضوية دي. هنا الفكرة المهمة، هنا قدرتنا على الدعم للقوة ضد المقاومة. اذا قدرنا ان احنا ندعم القوة الصالحة في هذا المجتمع مهما كانت المقاومة، مهما اجتمع المقاومون في الخصومة، هيبقى عندنا القدرة إن شاء الله نتغلب عليها. دكتور، بجانب اسم المحطة هناك لحن مميز يميز هذه المحطة، محطة تحت الإنشاء. والله أنا بصفة حضرتك خبير أو المستشار الإعلامي بتاعي، فأنا هترك ليك العملية دي. إيه رأي حضرتك في صوت محمد منير وهو يقول لو بطلنا نحلم نموت؟ جميل، جميل جدا جدا، اختيارك موفق ما شاء الله عليه، حلو قوي. إذن فلنستمع إلى أغنية لو بطلنا نحلم لمحمد منير كلحن مميز لمحطة تحت الإنشاء، بصحبة الدكتور أحمد يحيى خبير الموارد البشرية. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة تحت الإنشاء بصحبة الدكتور أحمد يحيى خبير الموارد البشرية. تنضم هذه الموجة إلى موجات البرنامج العام والميكروفون بصحبته. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في الإذاعة اللي بمتلكها مجازا لمدة 45 دقيقة، أنا سميتها تحت الإنشاء، وهبقى سعيد جدا لو عجبتكم الفقرات اللي هقدمها في هذه المحطة، وهكون سعيد أكتر لو ربنا سبحانه وتعالى وفقني إن أنا أقدم معلومة مهمة ومفيدة من خلال هذه المحطة. هنا محطة تحت الإنشاء. تحت الإنشاء هو اسم له دلالة زي ما قلت سابقا مع صديقي والمستشار الإعلامي بتاعي الأستاذ محمد فؤاد، بعض كلمات كتبتها إن شاء الله تعجبكم. بقول فيه تحت الإنشاء، تحت الإنشاء بيت الأشواق بنجهز فيه بإيدين وسنان، لكن يا خسارة مهندسنا في حالة إغماء، والبيت مهجور من شكله يغور، ونحد تخيل ان البيت هيكون مسطور، يبقى في غيبوبة ولا عمره كان ولا يوم فاء. البيت مش هيكل خرساني ولا حتى حوائط من التاني ولا حتى كمان زي الكرفان، البيت اللي بقول لكم عنه مليان بسطور، كان باني البيت واحد شاعر كان في الأول كله مشاعر، بس يا ولداه الإحساس تاه وبقى التعبير جواه واعر. من يومها البيت كله ليالي ولا يوم في نهار، وده طبعا شيء خلى الشاعر على طول منهار. بقى من الأحوال اللي شايفها ومن الأخبار، عمال بيتأتأ في الكلمة وضاعت منه، وإزاي يكتب ومنين يبني ويجيب أفكار، ووصلنا للوضع الحالي تحت الإنشاء. أصدقائي المستمعين، هرجع لكم كمان شوية. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. عزيزي المستمع، نواصل الإرسال من محطة تحت الإنشاء بصحبة الدكتور أحمد يحيى، خبير الموارد البشرية. فقرتنا اللي هنلتقي معها الوقتي أنا سميتها دعوة للتأمل، ودعوة للتأمل دي لها علاقة بطبيعة عملي أنا، عشان أنا بشتغل في مجال إدارة الموارد البشرية، فدايما في حاجة بنعملها في علم الإدارة اسمه المصفوفات. المصفوفات دي بنقسم فيها مجموعة من العوامل، عامل أو اتنين أو أكتر، ونحط لها مجموعة احتمالات. لكن بعيدا عن علم الإدارة، هنستخدم المصفوفة بس في دعوتنا للتأمل. تأملت في أحوال الناس فوجدت إن هم ممكن يكونوا أربع أصناف. لو عملنا علاقة بين الطاعة والسعادة، إذن أنا عندي إنسان إما يكون طائع أو عاصي، وعندي نتيجة، يعني علاقة السبب بالنتيجة. إما أن يكون طائع فأدى هذا السبب إلى أنه يكون سعيد في حياته، والاحتمال الثاني أنه طائع ولكنه تعيس في الحياة. الاحتمال الثالث أنه عاصي وسعيد في الحياة، والاحتمال الرابع أنه عاصي وتعيس في الحياة. إذا كنت حضرتك من رقم واحد فده طبيعي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طبيعي جدا أنك تبقى طائع لله سبحانه وتعالى، بتعمل الأعمال الصالحة، فربنا سبحانه وتعالى يحييك حياة طيبة وتكون سعيد. ما عندناش مشكلة في الاحتمال الأول. هنقفز على رقم 4 اللي هو عاصي لله وتعيس في الحياة، برضو منطقية علاقة السبب بالنتيجة، منطقية، لأنك لو كنت من رقم 4 هتلاقي الأمر أن ربنا بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإشكال الحقيقي أنك تبقى في رقم 2 أو رقم 3. رقم 2 ده اللي هو طائع لله وتعيس في الحياة، فتضرب انت أخماس في أسداس وتقول: طب يا رب أنا بطيعك هو، إزاي أبقى تعيس؟ أقول لك أنه إذا كنت من رقم 2 طائع لله وتعيس في الحياة، فالاحتمال ده لوحده بيتفرع منه احتمالين. الاحتمال الأول إما أنه ربنا بيحبك وعاوز يختبرك ويختبر صبرك ويرفع درجاتك، والدليل عليه قول رب العالمين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى طبيعي جدا في ظل هذا الدليل أن الطاعة بتاعتك يكون النتيجة بتاعتها شكل من أشكال التعاسة فيما تظن، ولكن هو اختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى عشان يرفع درجتك، والدليل اللي قلناه من القرآن واضح. الاحتمال التاني انه يكون الطاعة بتاعتك فيها خلل، او عملت شوية ذنوب وغفلت عنها، او بتسوف في عملية التوبة، عشان كده ربنا بيبتليك عشان تعود اليه. والدليل انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ربنا عاوزك ترجع له. خلصنا كده الاحتمال رقم 1 والاحتمال رقم 2 والاحتمال رقم 4. عندي مشكلة كبيرة جدا في الاحتمال رقم 3 اللي هو ايه. احتمال رقم 3 نرجع مع بعض للمصفوفة: عاصي لله وسعيد في الحياة. وده اللي بيعمل اشكالية لناس كتير قوي، ازاي فلان ده رغم انه عاصي وافعاله كلها خطأ ولكنه سعيد في الحياة؟ اذا كنت من اصحاب الرقم 3 فالحذر، كل الحذر، لان هذا قد يكون هو الاستدراج. ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجك، وده أسوأ موضع يكون فيه الإنسان، وعاقبته وخيمة جدا، والعقوبة من الله آتية لا محالة إن لم تعتبر قبل فوات الأوان. اسمع معي قول رب العالمين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عشان كده يا إخواني عاوز أقول لكم: إياك أن تختر بشخص تجده على معصية وقد يظن في نفسه أنه من السعداء. هو ليس سعيدا في الحقيقة، هو من الأشقياء، والعبرة بالنهاية، وإنما الأعمال بخواتيمها. ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي ماشي في نور الله، ماشي عزيزي المستمع، نواصل تقديم فقرات محطة تحت الإنشاء. أصدقائي المستمعين، عندي مجموعة من الرسائل، هي رسائل سريعة، مش هقول عليها فقرات، هي فقرة كلها على بعضها رسائل. الرسالة الأولى بتقول: انقلب السحر على الساحر. اسمع معايا نص الحوار ده: لم يخدعك وإنما قد خدع نفسه. في ناس كتير في الحياة بيظنوا أنهم أذكياء وأنهم شطار وأنهم يملكون من القدرات ما لا يملكها غيرهم، وقد انتشرت هذه السمة في الآونة الأخيرة، وزي ما قلنا قبل كده فترات ما بعد الثورات ليست تظهر أسوأ ما فينا، ولكن قد يطفو على السطح مجموعة من السلوكيات والممارسات الخاطئة، فيظن البعض أن الخداع شطارة والكذب فهلوة و و و و مجموعة من الأمور التي اختلطت عليهم الأمور، فظن أنه خدعك وهو المخدوع وهو من خدع نفسه. فإذا أردت أن تترك خصمك في وهم، في حسرة، في حيرة، في ندم، في قلق، في توتر، في ترقب، في خوف، فقط عليك أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فذلك هو الفوز العظيم. إياك أن تنجر إلى أسلوبه وإلى أدواته فتستخدمها. دي كانت الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لها علاقة بين الحب والاحترام. أنا شخصيا شايف أنه في فرق كبير قوي بين الحب والاحترام. ليه؟ لأن الحب عاطفة منبعها القلب، أما الاحترام فهو تقدير منبعه العقل. ومحظوظ الشخص الذي تحبه وتحترمه، إذا وجدت هذا الشخص فلا تفرط فيه بسهولة. إلا أننا في الغالب قد نحب أشخاص حتى ولو لم نحترمهم، وقد نحترم أشخاص حتى ولو لم نحبهم، ذلك هو قمة الإنصاف. نفعل ذلك كثيرا حتى لو لم ندركه. نحب أشخاص ولا نحترمهم، أمر عادي جدا. نحترم أشخاص ولا نحبهم، أمر طبيعي ومقبول. نحترم أشخاص ونحبهم، هذا بمثابة هدية من السماء. إذا وجدت هذا الشخص الذي تحبه ولا تحترمه فلا تفرط فيه أبدا. أصدقائي المستمعين، فاصل ونواصل. الدنيا ما بتغيرش، لكن احنا اللي بنتغير. احنا اللي ما بنفكرش، واحنا بنختار ونغير. الدنيا ما بتغيرش، ويسيب الناس الغالي ويروح الناس الغالي، وساعد الغالي بيرخص والعالي بيفضل ينقص، وفي لحظة تروح الكذبة والدعاء وهمها وتخلص، ويفوق الواحد فينا ويلاقي الناس الغالي حواليه بتشيل فحموله وتطلع بين الدنيا. يفوق الواحد فينا ويلاقي الناس الغالية حواليه بتشيل فحموله وتطلع بين الدنيا. الدنيا الدنيا الدنيا ما بتغيرش، عزيزي المستمع، سهرتنا ممتدة مع الدكتور أحمد يحيى، خبير الموارد البشرية ومحطة تحت الإنشاء. أعزائي المستمعين، تساؤل. التساؤل ده عبارة عن كلمتين شبه بعض، شبه بعض قوي، شبه بعض في النطق، وشبه بعض في الوزن، وشبه بعض في عدد الحروف. خايب ولا خاين؟ لو دققنا كده، خايب خ وألف وياء وب، خاين خ وألف وياء ونون، ده شبه بعض قوي. يا اللي اتغير الحرف الأخير بس، بل لو شئت عاوز تقول كمان اللي اتغير النقطة في الحرف الأخير من فوق لتحت أو من تحت لفوق. التماثل ده مش من فراغ، فإما أن تكون نون أو تكون به، خايب ولا خاين. وعلى فكرة الاتنين أحلاهما مر، أحلى حاجة فيهم وحشة. بس أنا عارف ناس طول حياتهم بيجاهدوا عشان يثبتوا إن هم خايبين مش خاينين. تخيل لما يبقى التهمة الملصقة بيك خايب ولا خاين، وتجاهد طول عمرك عشان تثبت ان انت خايب مش خاين. ايه ده؟ والله فكر محترم، فكر منطقي برضه. وجهة نظره انه الخايب بكرة يتشطر، يعني كان في ظروف وعوامل جعلته خايب، وممكن الظروف والعوامل دي تتلاشى في المستقبل فيبقى شاطر. اما الخاين هيتعلم الامانة منين؟ والله برضه معاهم حق. انا شخصيا وجهة نظري ان الخاين خان برغبته، يعني مع سبق الاصرار والترسم. اما الخايب ممكن تبقى خيبته مرهونة بمجموعة عوامل خارجة عن ارادته. وطبعا ده مش مبرر، لكن ده بيخلينا نسامح الخايب وما نسامحش الخاين، لان الخيانة ملهاش دواء. اصدقائي المستمعين، استنونا راجعين لكم تاني. حبيبي يا حبيبي بحبك. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوير، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوير، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير. ما أوسع الغابي وسع الغابي قلبي، يا مصور عبابي ومصور بقلبي. شايف البحر شو كبير، شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. مستمعين الأعزاء، نحن معكم من خلال محطة تحت الإنشاء. أعزائي المستمعين، فقرتنا اسمها الخطر والخطير والأخطر. الخطر وببساطة هو حالة ممكن تحصل لما نتجاهل بعض الأمور، ولو تجاهلنا هذه الأمور تحصل مشكلة، زي أنه لو تجاهلت مجموعة من الأنظمة أو الحكومات المتعاقبة في أي دولة أهمية التعليم واحتياجات سوق العمل وتطوير المناهج أو الرعاية الصحية، التنمية الاقتصادية أو الصناعية، بنبقى في حالة خطر. وحصل قبل كده في أمريكا تقرير مهم جدا سنة 1928 كان اسمه أمة في خطر. فالخطر بيحصل لما نتجاهل مجموعة من الأمور الهامة، يتسبب تجاهلنا ليها في حدوث الخطر. طب إيه الخطر؟ البطالة. طب إيه الخطير؟ الخطير ده الحالة التصاعدية للخطر أو نتائج هذا الخطر. فالخطير هو ازدياد عدد العاطلين عن العمل. واحد يسألني بسرعة وإيه هو الأخطر؟ أقوله الأخطر بلا شك إنه الناس تتعود، ده يبقى الأمر ده معتاد عندهم، فما تلاقيش واحد بيعاني من البطالة، بل تجد أشخاص مستمتعين بالبطالة، ولا تجد من يبحث عن العمل، بل بالعكس تجد إعلانات التوظيف في الجرايد وفي كل الأماكن وما فيش حد بيتقدم ليها. هو ده الخطير، أو عفوا ده الأخطر من الخطر. الأخطر من الخطر إنه لما يتعرض عليك شغل ما تقبلوش وانت محتاجه. الأخطر إنك ما تستخباش من الناس بسبب البطالة التي تعاني منها، بل على العكس تجد من يتفاخر بكونه عاطلا. طيب ممكن ناخد مثال بسيط، ولا بلغة السواقين سلام بسيط. عاوز أقول لكم إنه التوك توك بيجسد الخطر والخطير والأخطر. ليه؟ لأني هيطلع علينا ناس تقول خلي بالك اوعى تغلط في التوك توك، ده التوك توك ده فتح بيوت ناس وأنقذهم من البطالة. هقول لك على طول زي الليمبي أبسوليوتلي، لا، التوك توك ده هو اللي خلى صاحب الورشة مش لاقي صبيان يتعلموا عنده، وبالتالي هنفقد جيل من الحرفيين. صاحب كل المهن الحرفية مش لاقي حد يعتبر بمثابة صف تاني يتعلم عنده. يعني توقع مع وجود التوك توك بعد 5 سنوات ما عادش هيبقى فيه نقاشين، ما عادش هيبقى فيه سباكين، ما عادش هيبقى فيه ميكانيكية، ما عادش هيبقى فيه كهربائية، ما عادش هيبقى فيه منجدين، ما هيبقاش فيه نجارين، وكثير من المهن هتندثر. ليه؟ لأن احنا ما خدناش بالنا من الخطر في الأول، ما خدناش بالنا إنه استمرارية هذه المهن مرهون بأنه في من يخطط ويؤهل ويدعم ويجهز مجموعة من الشباب للالتحاق بهذه المهن. اوعى تقول لي ده مش هيبقى مؤثر، ده أكبر من الخطر، وهو الخطير أو الأخطر. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى ولا. يا حلاوة الإيد الشغالة، قسم يا مكان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنى. قسم يا مكان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنى، وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المجان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى الوالة المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى أوالة يا حلاوة الإيد الشغالة من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا والهمة حتفضل غنوتنا ونقول يا ولاد احلى ولا يا حلاوه الايد الشغاله يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله. سيدتي سادتي، نواصل تقديم فقرات محطه تحت الانشاء بصحبه الدكتور احمد يحيى خبير الموارد البشريه. أعزائي المستمعين، فكر واحسبها بالعقل. أنا أحكي لكم قصة بسيطة. قابلت واحد صاحبي زعلان جدا على حد قوله بيقول إن هو اتصدم في صاحبه. وقال إيه؟ بعد 10 سنين طويلة قوي اكتشف فيه عيب كذا أو عيب كذا أو عيب كذا. يا عم والله أنت مش فاهم صح، ده أنا اللي بقول لصاحبي، بقول لصاحبي اللي زعلان ده أنت مش فاهم صح. أساسا العيب اللي أنت اكتشفته هو موجود معاه، موجود مع صاحبك، أنت اللي ما كنتش شايفه من يوم ما انت عرفته. كل اللي حصل ان صاحبك ارتاح لك قوي، حبك قوي، قرر انه يعيش معاك براحته قدامك، يعني بلا اقنعة. لو حبينا نوصف الموضوع صح هنكتشف انه صاحبك قرر يعيش معاك بلا اقنعة، ورالك وشه الحقيقي. يعني ايه ورالك وشه الحقيقي؟ يعني خد قرار انه ما عادش هيلبس قناع قدامك. ايه اللي مزعلك في ده؟ لما صاحبك يحبك قوي ويرتاح لك قوي ويقرر انه يقلع القناع وما عادش يلبس اقناع قدامك، ده انت المفروض تفرح، لان غلاوتك عند صاحبك بصراحه زادت وقربك منه اكتر من الاول. وبعدين ايه حكايه انك تسيبه وبطل تصاحبه؟ ده هو لمجرد ان الراجل ارتاح معاك وقرر انه ما عادش يلبس قناع قدامك تقول خلاص هبطل اصاحبه؟ لا لا لا لا، ده معناه ان انت عاوز تروح تصاحب واحد تاني بيحب يلبس اقناع قدامك. ده معناه ان انت بتحب اللي بيخدعوك. ده معناه ان انت هو كل ما هنالك انه الفترة الطويلة دي هي كانت السبب في انه يقلع القناع قدامك. يعني ايه؟ يعني زي ما ولاد البلد بيقولوا صاحب صاحبك على عيبه، صاحب صاحبك على عيبه. وكويس انه اتمنك على عيبه وقالك عليه. على فكرة طول ما العيب مستخبي ما بيبقاش في طريقة ان احنا نصلحه، لكن اول ما نظهر هذا العيب بندي فرصة للآخرين إن هم يساهموا معانا في عملية الإصلاح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن الكفار مش هم الخطر الحقيقي، كان بيقول إن المنافقين هم الخطر الحقيقي على الإسلام والمسلمين. ليه؟ لأنه هو كان لابس قناع، هو يضمر الكفر وعامل فيها مؤمن. ما تحسبها معايا بالعقل، الراجل قرر يبقى مش منافق، قرر يتصرف معاك على حقيقته. والله لولا الملامة كنت قلت لك إن الصاحب الذي يجب ألا تتركه هو الذي كشف نفسه أمامك وأظهر لك عيوبه. وفي الآخر من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، أقصد فليترك صاحبه المعيوب. روحي واخداني تاخدني معك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك أؤمرني منايا رضا تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري أنا وقلبي بنستنى روحي واخداني تاخدني معاك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك وأمرني منايا رضاك معاك انت الحياة تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري أنا وقلبي بنستنى دي الحقيقة حبي لك لو مني الطريقة عمري الدكتور أحمد يحيى خبير الموارد البشرية، اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات وبرامج محطتك الإذاعية محطة تحت الإنشاء أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال. ببقى سعيد جدا جدا جدا وانت بتمنحني هذا الشرف وبتعطيني هذه الفرصة، بكون سعيد أكتر إن أنا بعد فترة من الزمن، صحيح هي أرجو إن يكون خفيفة على المستمعين، لكن ببقى بفرغ فيها طاقة، بقول فيها حاجات مش هينفع أقولها في أي مكان غير هنا من خلال إذاعة البرنامج العام. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.